الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد وفي باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر ثلاثة أقسام، منها ما هي يا شيخ عمر؟ الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها من الإيمان. السريح، طيب، جزاك الله خيرا. طيب، ليس منا، إيش معنى ليس منا؟ ليس على طريقتنا ومنهجنا. فيه تكفير عندك يا عبد الواحد، عبد الباسط، فيه تكفير هذا؟ إيش فيه؟ تنفير وتحذير، هكذا؟ يعني براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الأشياء ليس تكفيرا، وإنما إيش؟ من باب التحذير والتنفير وتبشيع هذه الأفعال. من ضرب الخدود، أي واحد يضرب خده ليس مبرأ منه؟ عند المصيبة، أحسنت، ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة. وشق الجيوب، ما هو الجيب يا أخانا أحمد؟ هذا الذي يدخل منه الرأس، هكذا. طيب، ضرب الفخود يا أخانا خالد، يدخل في هذا؟ من ضرب فخده عند المصيبة يدخل في هذا. المقصود أن هذه الأفعال تدل على عدم الصبر وعلى عدم الرضا بقدر الله عز وجل، وأنه يتسخط، هذا هو المقصود. ودعا بدعوى الجاهلية، ما هي دعوى الجاهلية؟ هنا التعصب مطلقا، هل يدخل في هذا من تعصب لمذهب أبي حنيفة مثلا؟ يدخل في هذا؟ من تعصب وعلم أن الحق فان هذا المذهب، يعني تعصب للمذهب في خلاف الدليل، هكذا؟ طيب، هل من هذا يا أخانا محسن أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا؟ هل يدخل في هذا؟ ما يدخل. الآن يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يدخل؟ ها؟ والتعصب، هكذا كلامه صحيح؟ هكذا كلامه صحيح؟ وأنت يدخل في هذا؟ هكذا. وأنت؟ وأنت يدخل؟ وأنت يدخل؟ ما يدخل، لماذا؟ أحسنت. هذا القائل طبعا فيه تفصيل، لكن هم القائل بهذا المقولة هو أراد عقيدة الإمام أحمد، ما أراد في الفروع، ما أراد مذهب الإمام أحمد في المسائل الفقهية، لا، نعم، إنما أراد عقيدة الإمام أحمد، طريقة الإمام أحمد ومنهج الإمام أحمد، لأن الحنابلة في وقتهم في ذلك الزمان كالسلفيين اليوم، عرفنا هذا؟ إثبات الصفات في هذه القضية، هنا إثبات الصفات على منهج السلف، والرد على أهل البدع، والرد على من يقول بخلق القرآن أو الوقف على الواقفة أو اللفظية، المهم الرد على أهل البدع. ف فهذا يقول أنا حنبلي يعني في العقيدة منهج. طيب لكن اليوم هذا هو الأساس، لكن اليوم إذا كان بهذا المعنى نعم، إذا كان بهذا المعنى نعم، لأن مذهب الحنابلة هم الذين نصروا منهج السلف في ذلك الحين، فكانت الطوائف الأخرى من أهل المذاهب الأخرى كان عندهم تأويل وأشاعرة وكذا، إلا مذهب الإمام أحمد. ومع ذلك ينبغي ألا ينتسب الإنسان إلا إيش لمنهج السلف، على أن كما سبق مذهب الحنابلة امتداد لمنهج السلف، ولكن حتى تقطع الشر من جذوره وعليكم السلام، وتقطع الكلام وألسنة الأهل المذاهب الأخرى الذي يقول أنا شافعي ما حييت إن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. طيب وهكذا الحنفي سيقول مثل ما قال، والمالكي سيقول مثل ما قال، فلذلك أنت تقطع هذه الألسنة وتقول على منهج السلف الصالح، وإلا فالكلمة قيلت في مقام صحيح. عرفنا هذا لأن الإمام أحمد نصر مذهب السلف. أنا أسأل لو أن هناك نفس الكلام هذا يقال أيضا في المشايخ، لا تتعصب لشيخ سلفي وإن أخطأ، الشيخ السلفي معصوم؟ أسألكم أنا أجيبوني، الشيخ السلفي معصوم؟ ما هو معصوم، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. فإذا أخطأ مثلا شيخ سلفي هذا الخطأ ما تتابعه عليه مع حفظ كرامته وإمامته وعلمه، ولكن لا تتابع الخطأ. فإذا تابعت هذا الشيخ السلفي على الخطأ فأنت الآن دخلت في الدعوة الجاهلية. فهمنا هذا؟ أصول علمية عظيمة كالإمام أحمد سلفي ولا ما سلفي؟ أنا أسألكم لو أخطأ الإمام أحمد بن حنبل تتابعه على خطأ؟ ما تتابعه. الإمام مالك لو أخطأ تتابعه على خطأ؟ فإما جبال عليه السلام ما تتابعه. نفس الكلام الذي يقال في المذاهب يقال في المشايخ، نفس الكلام، قاعدة واحدة مضطردة، علماء السنة تحفظ كرامتهم ولا يتابعون على ما أخطأوا فيه، وليس أحد معصوم. انتبهوا، هذا حديث عظيم جدا، وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كل يؤخذ من قوله ويدع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو في بعض المشايخ يدعون السلفية وما هم سلفيون، إنما يتلبسون بلباس السلفية، فهؤلاء هم أهل بدع أصلا، فهؤلاء ما الكلام ليس فيهم، أهل بدع أبدا ما يهجرون وتهجر أقوالهم ويبتعد عنهم ولا يسمع لهم، أهل البدع. هذا منهج السلف، لا تأمن على دينك، لا تأمن عليهم في أخذ دينك منهم. الكلام هذا أكرره دائما حتى نعقله ونعمل به، نجعله منهج في حياتنا. أنت الآن ستذهب إلى الكتب العلمية وتقرأ وستجد الخلاف، إيش تفعل؟ والخلاف واقع موجود وفي كتب أهل السنة، إيش تفعل؟ كل يؤخذ من قوله ويدع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع احترام، مع احترام العلماء، مع احترام مكانتهم ومعرفة منزلتهم وتقدير أفهامهم. اتهم نفسك واتهم أنك قاصر عن فهمهم، اتهم أولا عقلك وفهمك، لا تخطئ عالم هكذا، اتهم أولا فهمك، أنت الطالب، أنت المبتدئ، وهم عدوا المراحل هذه التي أنت الآن تمشي عليها، وهم خلاص قد وصلوا. فأنت تحترم العلماء. فإذا وجدت عالما خطأ بالدليل تأخذ بالدليل. بارك الله فيكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم. أنا قلت إيش؟ أنا قلت ابن تيمية. معليش. نعم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طيب، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 20 و200، صححه بشاهدين، وهذا في إسناده سعد بن سنان أو سنان ابن سعد، وصحح هذا البخاري الثاني سنان ابن سعد وغيره. قال الحافظ: صدوق له أفراد، والشاهدان أحدهما من حديث عبد الله بن مغفل، وفيه عن عنة الحسن البصري، والثاني من حديث ابن عباس. إذا أراد الله بعبده الخير، انتبه يا أخان عبد العزيز أنت وأخوك، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لأن الإنسان يتكلف في الليل والنهار في نعم الله ولا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعم، بل عنده من التقصير ما قد يوجب العقوبة عليه أو تتحتم عليه العقوبة. فلذلك يقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. العقوبة في الدنيا أنواع، قد تكون بالهم والحزن، تكون بعصيان الزوجة أو عصيان الأولاد أو ذهاب بعض الرزق أو مشقة في جلبه أو مرض أو أن يسلط الله عليك من يعتدي عليك، أنواع عقوبات كثيرة. فإذا احتسب الإنسان كفر الله عنه. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طيب، وإذا أراد بعبده الشر، ما يحتاج جزاك الله خير، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يوم الدين، من دعاء إبراهيم: اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أي يوم القيامة. نسأل الله ألا نلقاه بذنب، أن يتوب علينا توبة نصوح. هذا يعني ينبغي للإنسان أن يستحضر دائما هذا التقصير، هذا التقصير دائما تستحضره، أنك غارق في الذنوب، غارق، إن لم يرحمك الله عز وجل تهلك. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر، فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى، والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها إلى معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. يعني قد تكون العقوبات، نسأل الله العافية، في الدين، تكون العقوبة في الدين. كيف؟ العقوق الذنب عند الذنب، حتى كما قال الله عز وجل: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يختم على قلبه، فلا يرى المعروف معروفا ولا يرى المنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ويرى نفسه من أحسن الناس، يستدرجه الله عز وجل ويمده في طغيانه ويمدهم في طغيانهم يعمهون عمي، ويروا أنفسهم أنهم من أحسن الناس بصيرة، ومع العكس من ذلك تماما: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فقد تكون العقوبة، وهذه أشد، قد تكون العقوبة في الدين. نسأل الله ألا يجعل بلاءنا في ديننا. فيقول: فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كثر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. ما أعظمه من تقرير وتلخيص عظيم لشتات ما دلت عليه الأدلة. فجاء في عند الترمذي وأبي داود من حديث المقداد، إسناد صحيح: عجبا لأمر المؤمن إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجبا له، تعجب من هذا الذي إذا ابتلي وصبر على البلاء وشكر الله عز وجل، فهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وصنيعه. فأمر الصابر عظيم جدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا تجزع، كل ما جاء على خلاف ما تريد، كل ما آذاك اصبر عليه وإن كان قليلا، احتسب حتى ولو انقطع شسع النعل، لو انقطع نعلك، لو انسرق نعلك من المسجد احتسبه، إذا فات عليك شيء من الدنيا احتسب، الحمد لله كل شيء. أخطأ عليك إنسان، اعتقد أن هذا بذنب، سلط الله عليك واحد يسبك، جاءك مدرس نقص من درجاتك وأنت ما تستحق ذلك، اعتبر نفسك في بلاء في الجامعة، هكذا أنت في الجامعة اعتبر. جاءك نقص في بصرك، هذا بلاء. جاءك نقص في فهمك، هذا بلاء. حفظت أحاديث كثير ونسيتها أو نسيتها، هذا بلاء. اصبر، الحمد لله تؤجر، كل شيء يؤذيك اصبر واحتسبه. تأخر الراتب يا سعيد، هذا بلاء، اصبر الحمد لله، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اصدقوا التوبة واحمدوا الله عز وجل، ما أعطى أكثر مما أخذ، عدد نعم الله عليك، لو جلست من الصبح إلى الليل ما تستطيع تحصي هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. احمد الله عز وجل على النعم التي نتكلم فيها. جاءتك الرسوم احتسب الحمد لله، الحمد لله، هذا من امر الله سبحانه وتعالى، وادعو الله ان يفرج الهم وان ينفس الكرب، بيده خزائن السماوات والارض، اذا قال لشيء كن يكون. مر معنا اليوم حديث نزول الرب سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، الله عز وجل ينادي: هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ حديث عظيم جدا. الله عز وجل ينادي عباده: فلو وافقت تلك الساعة المباركة أو ذلك الثلث ودعوت الله عز وجل سيجيب دعاءك، وعد من الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. خلاص، هذا إذا أراد الله عز وجل أن بهذا العبد شرا يجعله يتمادى في الطغيان وفي الفساد ويمتعه بالنعم وتزداد عليه النعم ويزداد في غروره حتى يموت بغير توبة، لأن الله أراد أن يعذبه يوم القيامة، نسأل الله العافية من ذلك، أراد به شرا. يقول هنا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط. حسنه الترمذي. هذا نسيت ما أخرجه. ها؟ السخط أو السخط، ومن سخط فله السخط، هو هذا المحفوظ هناك السخط. عندك كذلك السخط؟ ما عندك الترمذي هنا أنت؟ إيش عندك؟ إيش عندك من كتب السنة؟ ما عندك؟ أي بيت؟ عندك الترمذي هنا؟ حسن غريب من هذا. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. طيب، لا بس نراجع إن شاء الله. هو الحديث صحيح أو يعني بشواهده فيما أحفظ، لكن كنت أحب أقرأ لكم بحثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الظاء فيهما، ويحتمل ضمهما من سكون مع سكون الظاء. عظمى بكسر العين وفتح الظاء، ويحتمل ضمهما مع سكون الضاء. عظمى، إن عظم الجزاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني جاء في الحديث: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء، حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وأبي داود أسناده صحيح. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نعمة عظيمة. وجاء في الحديث الآخر: إن العبد تكون له المنزلة عند الله في الجنة، منزلة رفيعة كبيرة جدا، فلا يدركها بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. فانتبه، انتبه تجزع، انتبه تتسخر. قد تكون أنت هذا الرجل الذي عندك منزل رفيع للجنة، وابتلاك الله، واصبر واعلم أن الله عز وجل سيخلفك خير في الدنيا والآخرة. أحاديث عظيمة جدا ينبغي علينا أن نعيها وأن نعمل بها، نعيها وأن نعمل بها. العلم كثير والمعلومات كثيرة، قد نحفظ كثير من المعلومات، لكن عند العمل هنا المحك، عند العمل. فانتبه، اعلم واعمل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا العمل الصالح. الأولى في مسائل، الأولى تفسير آية التغابن. عندك هنا كلام الشيخ ابن عثيمين هكذا؟ طيب أشوفه. قال الشيخ: وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيرا مناسبا للباب. الرجل تصيبه المصيبة فيصبر فيهدي الله قلبه، وكذا. الله أكبر. الثاني أن هذا من الإيمان المشار إليه بقوله هذا هو الصبر على أقدار الله. الثالث الطعن في النسب، وهو عيبه أو نفيه، وهو من الكفر لكنه لا يخرج من الملة. تعيب النسب أو تنفيه، يقول أنا من بني فلان، قال لا كذاب، أنت ما أنت من بني فلان، ما لك صلاح يا أخي، كيف أنت ما أنت من. لكن إذا كان هناك عندها دليل أن الرجل هذا يدعي غير أبيه، هذا واقع في كبير الذي يدعي إلى غير أبيه، لا يرى رائحة الجنة، ملعون، واقع في كبير من كبائر الذنوب، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وجاء في الكفر لفظ الكفر، من تبرأ، نعم، فقد كفر، نعم. فهذا واقع في كبيرة، إذا علم هذا أنه كذاب يكون كذاب بعلم، ما هو بكذا رمي ولا بجهل ولا تخمين. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن يعجل له العقوبة في الدنيا. لذلك نكثر من ايش؟ هذا الحديث يجعلنا نكثر من ايش؟ من الاستغفار والتوبة على طول. لأنك لو أكثرت من الاستغفار والتوبة محى الله الذنب ولم يعاقبك به في الدنيا ولا في الآخرة. أكثر من التوبة والاستغفار والرجوع، أكثر. يرحمك الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مغفرة الذنوب عدم المؤاخذة بالذنب في الدنيا ولا في الآخرة، والستر عليها، يعني محو الذنب. فإن عوقب الإنسان به ما ما ما غفر له، والعقاب إما دنيوي وأخروي على ما في هذا الحديث. عرفنا الآن؟ فأنت لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش؟ يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن تعلم أنت هذا، أكثر من الاستغفار والاستحضار لهذا الاستغفار، واتهم نفسك. أنت لو اتهمت نفسك بالقصور، من الاتهام هذا يجعلك، يعني يثمر لك ثمار عظيمة جدا: التواضع، ورقة الطبع، وحسن الخلق، وعدم التعالي، ونفي الكبر، أشياء كثيرة. اتهم نفسك أنك إنسان مقصر، وهذا هو الواقع، يعني ما هو، هذا هو الواقع، أنك تحترق الليل والنهار. بالله في هذه، يعني بعد الأمة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في أفضل من أبي بكر الصديق؟ لما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، إيش قال لهم؟ قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا لأبي بكر الصديق، من نكون نحن عنده؟ وعلمه هذا الدعاء يقول في الصلاة. فهذا من فوائد حديث أنس أن تكثر من إيش؟ من الاستغفار حتى تمحى الذنوب ولا تنزل عقوبة نهائيا. السادسة إرادة الله به الشر، أي علامة إرادة الله به الشر هو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء. الثامنة تحريم السخط، يعني ما مما يبتلى به العبد لقوله صلى الله عليه وسلم فمن سخط فله السخط، وهذا وعيد. والتاسعة ثواب الرضا بالبلاء وهو رضا الله عن العبد لقوله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.